من زيك يا يسوع، مفيش زيك يا يسوع، إله أمانة فيك الكرامة، أنت ملك القلوب. في الحنان من زيك، كمان في القدرة صانع عجايب والكمال لك وحدك. في الجمال ملكش مثيل، في الحنان